هو نبرة سجود، هو للنفس منير، هو نبرة سجود، هو للنفس منير، هو كالشمس وضوحا في دجى الليل الكبير، هو كالشمس وضوحا في دجى الليل الكبير. يا صديقي ما لي أراك على الدرب ضرير، في متاهات الدنا يغمرك الجهل الغزير، عجبي كيف الذي كان على الهدي يطير، صار مكسور الجناحين ومكسور الضمير. يا صديقي ما لي أراك على الدرب ضرير، في متاهات الدنا يغمرك الجهل الغزير، عجبي كيف الذي كان على الهدي يطير، صار مكسور الجناحين ومكسور الضمير. يا صديقي ما لي أراك وحيد في المسير، وجعل والحزن أدنى ذلك القلب النضير. أين من يجمع أجزاءك من بعد طمور؟ أين من يحجبك الآن عن الليل الخطير؟ هو نبرة سجود، هو للنفس منير، هو كالشمس وضوحا في دجى الليل الكبير، هو كالسيل شموخا هائل عبر العصور، هو قرآنك فاجعله طريقا للعبور. هو نبرة سجود، هو للنفس منير، هو كالشمس وضوحا في دجى الليل الكبير، هو كالسيل شموخا هائل عبر العصور، هو قرآنك فاجعله طريقا للعبور. يا صديقي ما العلم إلا كتاب وسطور، انفردت الآية تملأ عينيك زهور. يا صديقي ما العلم إلا كتاب وسطور، انفردت الآية تملأ عينيك زهور. ثم سافر في بحور وبحور وبحور، ثم سافر في بحور وبحور وبحور. رب أعمى بكتاب الله قد صار بصير، رب أعمى بكتاب الله قد صار بصير. هو نبرة سجود، هو للنفس منير، هو كالشمس وضوحا في دجى الليل الكبير، هو كالسيل شموخا هائل عبر العصور، هو قرآنك فاجعله طريقا للعبور. هو نبرة سجود، هو للنفس منير، هو كالشمس وضوحا في دجى الليل الكبير، هو نبرة سجود، هو للنفس منير، هو كالشمس وضوحا في دجى الليل الكبير، هو نبرة سجود، هو للنفس منير، هو كالشمس وضوحا في دجى الليل الكبير.